بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا هو اللقاء 24 من لقاءاتنا في سلسلة الأخلاق والحقوق، ونبدأ في حقوق الوالدين، ونعتبر لهم أولا حيث طالت الدروس الحقوقية واللقاءات الأخلاقية والحقوقية بعد حق الله تبارك وتعالى. كنا في اللقاء الرابع من هذه السلسلة، وقبله اللقاء الثالث تحدثنا عن حقوق الله تعالى، وكان حقين: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو حق الله تعالى على العباد. أما حق العباد تفضلا وتمننا على الله تعالى، فهو أنه من لقى الله تعالى لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. توالت الحقوق بعد ذلك في حسن الخلق مع حقي الله تعالى، ثم بينا حقوق الأنبياء والمرسلين، ومن بعدهم حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق مع نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم تحدثنا عن أهل البيت، آل النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده وزوجاته صلى الله عليه وسلم، وأخذنا ذلك في عدة لقاءات، كان آخرها اللقاء 14. في اللقاء 15 تحدثنا عن فضل الصحابة وحقوقه، ثم بعدها حق القرآن الكريم، ثم فضائل الحرمين الشريفين، ثم المسجد الأقصى، ثم فضل المساجد عموما وحقوقها، ثم حق العلم، وبعدها حق العلماء، ثم حق الطريق، وأخيرا كان اللقاء الماضي عن حق الوقت. فبعدنا شيئا ما عن حقوق الله تعالى، لكن نعود إليها لنستأنف الحديث عن حقوق الوالدين، ثم حقوق الأولاد وحقوق الأقارب وذوي الأرحام بعد ذلك إن شاء الله، وكان في العمر بقية. معنى الحقوق كما سبق أن كل حق يقابله واجب. حقي عليك يقابله واجب عليك، فمعنى حقوق الوالدين يعني على الأولاد، حقوق الأب والأم على الأولاد، يعني الواجب على الأولاد تجاه الوالدين. وعندما نتحدث عن حقوق الأولاد أي واجبات الوالدين تجاه أولاده. والله تبارك وتعالى قرنا بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين، وأتبع سبحانه وتعالى شكره بشكرهما. لذلك في هذا اللقاء الأول بنتناول معظم الآيات التي جاءت في شأن الإحسان إلى الوالدين والأحاديث الواردة في هذا، ولنا لقاء آخر مع حقوق الوالدين. في قول الله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الإمام القرطبي يقول في هذه الآيات: قضى هنا أي أمر وألزم وأوجب. ولذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: ليس هنا أو ليس هذا القضاء وقضى ربك قضاء حكم. أصل كلمة القضاء تأتي بمعاني كثيرة، منها الحكم ومنها فرغ. فإذا قضيت الصلاة يعني انتهيتم من الصلاة وفرغتم من الصلاة، وقضى بمعنى أمر وألزم وأوجب، وهذا هو المراد من الآية الكريمة. المسألة الثانية اللي قال عنها الإمام القرطبي أن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرهما بشكره تعالى في قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، يعني في بداية وقتها وفي أول وقتها، لأن أول الوقت رضوان الله. قال: ثم أي، ماذا بعد الصلاة على وقتها؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة المكتوبة، التي هي أعظم شعائر ودعائم الإسلام. المسألة الثالثة من البر بهما والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما، فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف. وبذلك وردت السنة الثابتة، ففي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أي الآخر أباه ويسب أمه، فيسب أمه. يبقى الإنسان لو شتم واحد بأبوه هو مش هيقول له أبوك بس، ده يقول له أبوك وأمك واللي خلفه. يبقى أنا الذي تسببت في شتم والدي. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الذين يدعون من دون الله إلها آخر: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ليه؟ لما تشتم واحد لا يعبد الله وتسبه بإلهه الذي يعبده سواء كان صنم أو غيره، هيسب إلهه. يبقى من السبب؟ أنت الذي تسببت في أن يسب إلهك، لأنك سببت إله. لو نظرنا للشرع يبقى لكم دينكم ولي دين، يبقى هو لا إله اللي يعبده يعبده. أنا أديله نصيحة، لكن الكلام هنا في حرمة السب وفي النهي عن السب. المسألة الرابعة، ما هو كتاب الإمام القرطبي اسمه أحكام القرآن، يعني بياخذ من الآيات القرآنية الأحكام والمسائل. عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة له، كما أن برهما، هنوضح هذا، موافقتهما على أغراضهم. فعلى هذا إذا أمر أي الوالدين أو أحدهما ولده، والولد هنا الذكر أو الأنثى، بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح، يعني هو أمر مباح، لذلك أقول للأولاد حتى في أمور عادية ما يطلبه الوالد في الأمر المباح واجب عليك أن تنفذه، مع أنه أمر مباح، بل قد تصل المسألة إلى أن الأب شفقة على ابنه إذا أمره بعدم الصيام أو نهاه عن عدم الصيام، ليس الفريضة لكن في أيام النوافل صيام النافلة، لما يراه عن ابنه من ضعف ومن هزال، والصيام يضعفه أكثر، مع أنه الصيام مندوب ونافلة، وجب على الابن أو البنت أن يطيع أباه. في سورة البقرة أعلننا الله تعالى أنه أخذ العهود الموثقة على بني إسرائيل بعبادته وحده لا شريك له وبالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وكذلك في سورة النساء أمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، وثنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه: واعبدوا الله، أدي الأصل الأول، ولا تشركوا به شيئا، الأصل الثاني في حقوق الله، وبالوالدين إحسانا. وعندما وصى لقمان ابنه وهو يعظه، لقمان يوصي ابنه، ربنا سبحانه وتعالى لا يترك هذه الوصية بدون تدخل منه سبحانه وتعالى. ماذا قال لقمان؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى وصية والد لابنه بإيه؟ بعدم الإشراك بالله، يعني بعبادته وعدم الإشراك به. ثم يأتي بعد ذلك بقية الوصايا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى آخر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، دي وصايا، لكن تدخل ربنا سبحانه وتعالى بين هذه الوصايا، يعني أنت يا لقمان توصي ابنك بي بعدم الإشراك، وأنا أوصي كل ولد بوالدي. فقال ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تدخل هنا بالإشارة إلى وصيته تعالى للوالد للإحسان بالوالد. وعندما أخبرنا سبحانه وتعالى بالمحرمات العظام التي حرمها سبحانه علينا، عد في مقدمتها الشرك بالله وعقوق الوالدين. ففي سورة الأنعام قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى دي محرمات، يبقى في الفرائض الواجبة عبادة الله سبحانه وتعالى، شكره، ثم الإحسان للوالدين وبرهما وشكرهم. في المحرمات عدم الإشراك بالله وعدم العقوق أي وبالوالدين إحسانا. وقد قال العلماء بعد فهمهم لهذه الآيات السابقة: أحق الناس بعد الخالق سبحانه وتعالى، بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة والخضوع والإذعان، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته اللي هما الوالدين، وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدين. لهذا كان الإحسان والبر للوالدين من صفات الأنبياء والمرسلين. فهذا نبي الله يحيى عليه السلام ابن زكريا عليه السلام في القرآن الكريم: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. نبي الله عيسى عليه السلام كلمة الله: وبرا بوالدتي لم يقل والديه لأنه هو جاي من أمه بس، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي. ومن دعاء سيدنا نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. ونتنبه أيضا يا أخوان أن الدعاء دعاء الأنبياء يبدأ بنفسه أولا ثم بالوالدين، رب اغفر لي ولوالدي. لذلك أنا ألتزم دعاء دائما في السجود، أقول رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، وأنتم من أصحاب الحقوق علينا، رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي. فبدأ بالدعاء لنفسه ثم لوالده. وقال سيدنا سليمان عليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام أيضا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا الإحسان أي إلى الوالدين شريعة عامة لجميع الأمم، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسنها. نحن بنتكلم في إيه؟ في سلسلة الأخلاق والحقوق، يبقى أخلاق وحقوق أيضا. وتدل السنة المطهرة على أن رضا الوالد طريق إلى رضا الله تبارك وتعالى. ففي جامع الترمذي، وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ويدل على عظم حق الوالدين تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عقوقهما، والعق من القطع يعني قطع صلة الرحم، بل قطعهما هما بعدم أداء حقوقهما. العقوق من أعظم الذنوب، ففي صحيح الإمام البخاري الكبائر في رواية ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس أي التي حرم الله إلا بالحق. لذلك أيضا كان من الإحسان إلى الوالدين من أعظم الوسائل للنجاة من الضيق والكروبات والشدائد. ففي البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في جبل يدالوا من المطر، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليه سدت الغار. فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله يعني خالصة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها أي الصخرة عنا. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران. فإحنا بناخذ من هذا الحديث ما يختص بالإحسان للوالدين وليس بقية الحديث. كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، يطلع رأي الغنم رأي الحيوانات بتاعته ويعود، وإنه نأى بي الشجر يوما، الشجر يعني طلب المرعى، بعد عن مكانه بلده، فما أتيت حتى أمسيت ليلة فوجدتهما أي الوالدين قد ناما فحلبت كما كنت أحلب الغنم أو الشياه أو الناقة فجئت بالحلاب باللبن فقمت عند رؤوسهما عند رأس الوالدين وهما نائمان أكره أن أوقظهما من نومهما اصحى يابا اصحى يمي أنا جئت لا لم يوقظهم وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي يتضاغون يعني يصيحون من ألم الجوع الصغيرين ما يعرفوش ما عندهم شعر فالصبية الصغار يبكون عند قدمي وهو واقف بالحلاب طب هو الوضع اللي يحصل الآن ايه مراته هتقول له ايه ما تسيبهم هم نايمين الصباح رباح وتعال احنا نتعشى ونشوف حالنا مع الاولاد دول يبقى انت اشكي الاولاد دول الاول واحنا نتعشى وابوك وامك لما يصحى الصبح لكن انظروا لي الاخلاص في هذا الامر والاحسان وتقديم الوالدين على الزوجة وعلى الاولاد فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر الحال تن على ما هو عليه الاولاد يعيطوا لحد ما نام والابوين نايمين وهو واقف حامل للبن منتظر ان يستيقظ الولد معناها طلع الفجر فاستيقظ فقدم لهم الحلاب وراح الصلاة يؤدي كل ما عليه فان كنت تعلم ده بخاطب ربنا اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرد لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وطبعا الثاني والثالث حتى خرجوا الثلاثة فالعلماء يأخذوا من هذا الكلام ان الاعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله تنفعنا جميعا ينفع بعضنا بعضا عمله الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأخبرنا الله تعالى عن البلاء الذي حل بجريج الراهب بسبب عدم إجابته نداء أمه مع أنه كان في صلاة كان يصلي ففي صحيح الإمام مسلم واحيانا ناتي بالكتاب او الباب يعني ايه يعني نقول لمن اراد في كتاب البر والصله وفي باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاه مين اللي حط الكلام ده العنوان ده الامام مسلم يعني عندما ياتي بحديث ادي الفقه يوم ينظر للحديث الى ما يرشد هذا الحديث ماذا نأخذ منه فأخذ منه قصة جريج هذه ليست مجرد قصة لكن فقه الحديث يحتاج إلى وضع عنوان يبقى هذا العنوان أولا وضع الحديث في كتاب البر والصلة وبعدين في باب بر الوالدين مقدم على صلاة النافلة وليست صلاة الفريضة الحديث عن أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه كان جريج يتعبد في صومعة اللي هي الدايرة صومعة بتاعت جماعة اليهود الرهبان دول فجاءت أمه في جزئية في الحديث لو قرأناها قال حميد فوصف لنا أبو رافع اللي هو روى عن أبي هريرة صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها إيه الحكاية الصحابة لما بيروى حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكونه بالصفة يعني لو تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما يوم هو بيروي الحديث يتبسم كما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعيه كما يأتي في يوم اليتيم أول جمعة الشهر الجاي يعني بعد الجمعة القادمة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يبقى الصبعين دول، يبقى هو أشار صلى الله عليه وسلم ومن يروي بعده يشير بنفس الطريقة. وحتى فيه يقولوا مسلسلات، مسلسلات مش بتاعة التلفزيون، يقول لك المسلسل بالضيافة والطبخ. ايه الضيافة والطبخ؟ يعني حديث فيه ضيافة على الطبخ، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يضيف واحد من الصحابة على الطمر ويروي له الحديث. اللي يروي هذا الحديث يعمل ايه؟ يجيب واحد ويضيفه على طمر ويروي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقوم تمتد المسألة لآخر واحد يروي الحديث يكون بيروي لجماعة. لو احنا بنروي حديث الطمر الآن كان واجب علينا نجيب طمر ونوزعه ونقول عشان النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه حديث الضيافة بالطمر. يقول لك مسلسل عاشوراء، يعني عاشوراء حديث صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر سنة ماضية، والحديث ده يبقى رويه يوم عاشوراء. يقوم لما يجي يوم عاشوراء يقوم واحد من الصحابة يروي الحديث لواحد والتاني يروي لواحد في يوم عاشوراء. فهنا بقى ايه الصفة دي؟ ابو رافع اللي بيحكي عن ابي هريرة، ابو هريرة بيحكي له عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفة ام جريج وهي تنادي عليه. الصومعة بتبقى فين؟ عالية، فعندما تنظر يبقى فيه شمس هتيجي على عينيها، فوضعت كفها على حاجبها، يعني ايه؟ يعني بتداري الشمس، مش كده ولا ايه؟ يبقى لو الواحد بره في شمسه وبص لفوق وعاوز ينظر وهم يعمل كده ايه؟ يداري الشمس عن عينيه. من الذي فعل ذلك؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اولا، وفعله ابو هريره راوي الحديث، وفعله ابو رافع. يوم لما بيحكي الصحابه يقول لهم عمل كده اهو، يبقى مثلا لو لمبه زي كده نفترض انها الشمس، يبقى عمل ايده كده عشان الشمس ما تجيش في عينيه، في عينيها هي بقى. ثم رفعت راسها اليه تدعو، يبقى عمل كده يا جريج، وبتنادي على جريج ابنها. فقالت يا جريج انا امك كلمني. فصاد فتح يصلي، يعني كان في الوقت ده بيصلي، فقال في نفسه اللهم امي وصلاتي، يا رب انا بصلي لك وامي بتنادي علي، اسمع كلامها ولا خليني معاك في الصلاه؟ ادي معنى كلام جريج. فاختار صلاته، يعني خلى ده انا بصلي ربنا، ربنا وربها، يبقى انا خليني في الصلاه، ولما خلص صلاه بقى ايه؟ ابقى رد عليه. فرجعت يعني فقالت مره اخرى، ثم عادت الثانيه فقالت يا جريج انا امك فكلمني، عايزه ابنها بشيء. فقال ايضا اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته للمرة الثانية. فقالت هي أمه اللهم إن هذا جريج وهو ابني. ثم ربنا عارف، إنما هي بتنبي على نطق، يا رب أنا أمه هو ابني، أنا مش بنادي على ابن أخويا ولا ابن أختي، ده لما نادي على ابني. وإني كلمته فأبى أن يكلمني، رفض. اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، المومسات والعياذ بالله النساء الزواني البغايا المجاهرات بذلك والعياذ بالله، كانوا يبقى موجودين حتى في أيام مكة ويبقى لهم بيوت معينة وعليهم رايات، يبقى دي المومسات البغايا. لما بيتكلموا عن يقول لك التحرش الجنسي، ان الشباب بيتحرش بالبنات، واحد قال ده هما اللي بيتحرشوا بيه مش احنا اللي بنتحرش بيه. هي لو واحدة ماشية محجبة ومحترمة حد هيعمل لها حاجة ولا هيبصلها؟ خلاص. انما بتلبس كيف كيفية اللبس، وحتى اللي بيتكلموا في التحرش ده تلاقيهم ايه والعياذ بالله ساكرات ومتبرجات وشعور ايه وغيره. والشباب معذور ان يرى هذا الامر وماذا يفعل فيحصل هذا التحرش. فهي قالت اللهم لا تمته حتى يرى تريه المومسات. قال اي في الحديث ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. قال وكان راعي ضأن، راعي غنم من جريد، واحد ثاني راعي غنم، يأوي الى ديره اي الى صومعة هذا الراهب. الصومعة فوق وهو بياخد الغنم بتاعته ايه ويجيل بيها يبيت بيها تحت هذه الصومعة. قال فخرجت امرأة من القرية، ودي كانت امرأة مومس، قيل في رواية تانية انها حاولت انها توقع تتحرش هي بقى بمين، بجريج، وجريج ابا لم تجد معه حيلة فوجدت مين الراعي ده. خلاص ما هي مومس والعياذ بالله، ربنا يحفظ بناتنا يعني فتياتنا جميعا. فوقع عليها الراعي فحملت فولدت، ولدت غلاما. فقيل لها ما هذا الولد منين؟ قالت من صاحب هذا الدين. الولد ده منين؟ ابوه مين؟ صاحب الدين. صاحب الدين مين؟ اللي هو جريج. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم. المساحي جمع مسحاء اللي هو الكوريك الحديد، يبقى الفوس والكواريك الحديد. فنادوه فصادفوه يصلي، رجل بيصلي فلم يكلمه. اذا كان ما كلمش امه هيكلم الجايين دول؟ ما كلمهمش. قال فاخذوا يهدمون ديره، بداوا يعملوا ايه يهدوا في هذا البيت. فلما راى ذلك نزل اليه، ده انتوا هتوقعوا الدير على اللي فيه. فنزل اليه فقالوا له سل هذه، اسال دي يعني ايه، قل لها الواد بتاع مين جاي منين. فقال فتبسم، تبسم يعني هي دي، هي دي مثال عايزه تبسم. انا افهم انه انها لما تحرشت به باللغه الحديث، لما راودته عن نفسها وابى، فقال اه ده هي عايزه تعمل لي ايه مصيبه ده. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي، الولد الصبي. قال من أبوك؟ أدي المعجزة هنا. قال أبي راعي الضأن. راعي الضأن، الراعي مش انت. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من الدير بالذهب والفضة. ما هو طلع بقى ايه ولي من اولياء الله الصالحين، نعمل له مجال بقى ونزوره ونلف حواليه عشان ده راجل بين الكرامة. الطفل تكلم. قال لا ولكن اعيدوه كما كان ترابا، يعني بالطين ولا الاسمنت اللي موجود في وقتهم، ثم علاه يعني طلع وانتهت المسألة. في رواية من الامام مسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة اللي تكلموا في المهد، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وروى القصة بشكل آخر، وإنها كانت امرأة بغية يعني يتحدث بحسنها حتى. ومين التالي؟ صاحب مين؟ واحد بيقول سيدنا يوسف. لا هو شهد شاهد من اهلها، لا ده اختلف فيها هل هو طفل ولا ولا شاب، ده مش في مش في المهد. فرعون لما بقى عمل لهم النار والأم قال لها لا تقعشي يا أم، نط في النار وما همكيش، يعني لا ترجعي عن دينك. نعم. طيب يا سيدي، وأفادت السنة أيضا أن الله تعالى يوسع على من وصل رحمه في رزقه ويطيل في عمره، فمن باب أولى من بر والديه، لأنهم الأصل الذي تفرعت عنه الرحم. في الصحيحين البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني ربنا يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره أي في أجله، يعني ربنا يطول عمره، فليصل رحمه. والأوجب هما الوالدين اللي هم أصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، عماتك وخالاتك الأب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منه أي من الخلق قامت الرحم فقالت مه، قالت هذا مقام العائد بك، مقام العائد بك من القطيع. فقال الله تبارك وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك، ولذلك برضو في روايات أخرى أن الله تعالى اشتق من اسمه الرحمن الرحيم اسم الرحيم. نصوص كثيرة أي في الكتاب والسنة تدل على أن من عق والديه يعجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. روى أبو داود والترمذي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أولى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم بكل أشكال وألوانه، ما يحصل منها الآن وما حصل قبل ذلك، وقطيعة الرحم. يبقى هذه الذنوب يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا مع ما أعده له في الآخرة. فمع وجوب الإحسان للوالدين في كل وقت وحين، إلا أنه في حال الكبر والضعف أوجب وألزم. لذلك قال ربنا وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الاثنين عندك أو واحد منهم الأم أو الأب، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبرضو الإنسان بيدعو الدعوة اللي الإنسان يدعوها في السجود، رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي، أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجز عني مشايخي خيرا كثيرا، عشان برضو نجيب حقوق الأساتذة والمشايخ. ولماذا في حالة الكبر؟ لأنهما يحتاجان أكثر لبر ولدهما لتغير حالهما بالضعف والعجز. وحيث كان الولد صغيرا وضعيفا يحتاج إليهما، فكذلك هما عندما يصل إلى مرحلة الكبر والضعف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أن طول البقاء عنده، إما يبلغن عندك الكبر عندك، يحصل منه الاستثقال والملل والبذر، بعكس الأبوين معه وهو صغير يتمنى حياته وبقاء ويسهر على راحته، إنما هم عنده إمتى ربنا يريحنا مثلا. لذلك يظهر غضبه على أبويه، تنتفخ أوداجه معهما. لذلك قال له ربه فلا تقل لهما أف. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالة كبر الوالدين وهو يرحب من عقوق الوالدين. ففي صحيح مسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، أي ذل وخزي. وأصل الرغم لصوق الأنف بالتراب، بالرغام إلا التراب. عارفين لما واحد يقول ده جاب مناخير الأرض، يعني سبب له ذلا وهوانا، يبقى هذا الذي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصل أنفه إلى الرغام يعني إلى التراب. قيل يا رسول الله من؟ طبعا هما ثلاث حالات، منهم الحالة اللي معانا من أدرك أبويه أو والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، ما كانوش سبب لدخوله الجنة. والثانية من أدرك رمضان، والثالثة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومع عظم حقوق الوالدين فإن حق الأم أعظم، والإحسان إليها أوجب، وذلك من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، تشمل الأب والأم، لكن حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال، الفصال اللي هو الفطام، يبقى في آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وفي آية سورة لقمان حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يبقى العلماء أخذوا من هذه إذا كان الفصال اللي هو الفطام يعني فترة الرضاعة 2 سنين، يبقى فصاله في عامين، والآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى نطرح 24 من 30، 6 شهور هي دي أقل مدة للحمل، هذه أقل مدة للحمل. فهذه أمور ثلاث: حمل، حملته كرها، ووضعته كرها حالة الوضع، وفصاله يبقى 2 سنين بتربع فيه. يبقى دي 3 أمور انفردت بها الأم دون الأب: الحمل وما فيه من تعب ومشقة، والرضاعة الوضع، وبعدين الرضاعة، ثم هي تشارك الأب فين؟ في مرحلة التربية كمان. إذن ينبغي أن تكون محبة الأم والشفقة عليها 3 أمثال كما قال العلماء محبة الأب، لأنها أضعف. على ذلك جاءت الأحاديث، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بصحبتي أو بصحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: ثم أمه. ثم من؟ ثم أمه. وفي الرابعة قال: ثم أبوه. يعني كل واحد بيبالو فهم. يعني سمعت أحد الأساتذة في التلفزيون قال هذا من باب للتأكيد 3 مرات، وليس من باب ان الام يبالها 3 حقوق او لها 3 مرات اكثر من الاب. لان الرجل لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعد ابوك، قال ثم ابوك ثم ابوك، يعني هيجيب الاب 3 مرات زي الام. لكن هذا فهم يتناقض مع الايات السابقة التي تنص على الحمل والوضع والرضاع اللي هو الفصال. وانظر الى قول قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. سورة الحمل وآلام طوال شهوره التسعة، وسورة الوضع وطلقه وآلام. وفي علم الأجنة يكتشف في العلوم الحديثة عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية مؤثرة. إن البويضة، يقولوا الجنين يتكون من الحيوان المنوي بتاع الرجل والبويضة، مش البويضة، البويضة تصغير بيضة، بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية للرجل تسعى للالتصاق بجدار الرحم، رحم الأم، وهي مزودة بخاصية آكلة تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به، زي ما يكون كده زي الايه، مية النار او حاجة، او انت مثلا حاجات ساعات مثلا على الارضية او حاجة، او يلزق حاجة، يقوم يجيب حاجة زي الخشنة كده عشان تلزق. يتوارد دم الام الى موضعها، الى موضع البويضة، فتسبح البويضة الملقحة في بركة من دم الام الغني بكل ما في جسمها من خلاصات غذائية، تمتصه البويضة لتحيا به وتنمو، وهي دائمة الامتصاص لمادة الحياة. والأم المسكينة تأكل وتشرب وتهضم وتمتص ليصب هذا كله دما نقيا غنيا لهذه البويضة الشرهة الأكول اللي بتاكل ياب عشان تنمو. في فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصها للجير من دم الأم، فتعطي محلول عظامها من الدم ليقوم به هيكل الصغير، الجنين الصغير، وهذا كله قليل من كثير. ثم يأتي الوضع، وهي عملية شاقة مؤلمة، ولكن آلامها الهائلة لا تقف في وجه الفطرة، ولا تنسى الأم حلاوة ثمرة التلبية للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش وتنفذ، بينما هي أي الأم تذوي وتضعف ثم تموت في النهاية. ثم الرضاعة مرحلة ثالثة، حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن، ثم عصارة قلبها وأعصابها في الرعاية والسهر، وهي مع ذلك كله فرحة سعيدة راضية رحيمة ودود. يقول الذهبي مبينا فضل الأم ومعاناتها في الحمل والوضع والرعاية والتربية: حملتك أمك في بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج، تسع سنوات، كأنها تسع سنوات، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهد القلوب، وغسلت بيمينه عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، تبيع حتى لو احتاجت غويشة ولا حاجة ما تبيعها من أجل ولدها. ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك على حياتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها في أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي قانعة راضية، وقدمت عليك وقدمت أنت أيها الولد عليها أهلك أي زوجتك وأولادك بالإحسان، وقابلت أياديها ومعروفها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، هجرتها وما لها سواك نصير في الدنيا هذا، ومولاك قد نهاك عن التأفف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين كما تدين تدان، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويرحم الله جل القائل: لأمك حق لو علمت كثير كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. كل هذه النصوص وهذه الأقوال تدعونا لاستكمال حق الوالدين، فللحديث بقية إن كان في العمر بقية إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من البارين بوالديه في الدنيا وفي الآخرة وبعد الممات، وصلي لهم على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ محمد، قلنا خلاص الوقت.